بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس جرد كتاب تفسير البغوي رحمة الله عليه، ونحن في ختام سورة الأعراف. قال رحمه الله قوله عز وجل: ومن قوم موسى، يعني بني إسرائيل، أمة، أي جماعة، يهدون بالحق، أي يرشدون ويدعون إلى الحق، وقيل معناه يهتدون ويستقيمون عليه، وبه يعدلون، أي بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. في قوله يهدون بالحق قال يرشدون، وقيل معناه يهتدون. هو إيه الفرق بين الاتنين كده؟ لازم ومتعدي، صح كده، لازم ومتعدي. لا، مش في الباء، انا لازم ومتعدي، تمام، ده الاصل فيها. يعني يهدون غيرهم بالحق، ماشي، او يهدونهم في انفسهم يهتدون بالحق. طيب، قال الكلبي والضحاك والربيع: هم قوم خلف الصين باقصى الشرق على نهر يجري الرمل. مكتوب هنا يجري الرمل، وتحت في الحاشيه بيقول مجرى الرمل، ولعل مجرى الرمل هي الاصح. يسمى نهر أوداف، وفي بعض النسخ أردان. ليس لأحد منهم مال دون صاحبه، يمطرون بالليل ويصحون بالنهار ويزرعون حتى لا يصل إليهم منا أحد، وهم على الحق. يقول: وذكر أن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فكلمهم، فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. فقال لهم: هذا محمد النبي الأمي، فآمنوا به. فقالوا: يا رسول الله، إن موسى عليه السلام أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه منا السلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وعليهم، ثم أقرأهم 10 سور من القرآن أنزلت بمكة، وأمرهم بالصلاة والزكاة، وأمرهم أن يقيموا مكانهم، وكانوا يسبتون، فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت. وقيل، طبعا هو ما ورد في هذا، ورد في أخبار عن بعض السلف زي ما هو ذكر الضحاك وغيره، وما ورد مرفوعا غير ثابت. يعني ننبه بس على قضية المرفوع. يعني وقيل: هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، اللي هو بنو إسرائيل في زمن سيدنا موسى. قوله عز وجل: وقطعناهم، أي فرقناهم، يعني بني إسرائيل، 12 أسباطا أمما. قال الفراء: إنما قال 12 والصبت مذكر، لأنه قال أمم، فرجع التأنيث إلى الأمم باعتبار أن الصبت مذكر فتبقى 12، فرجع التأنيث إلى الأمم. وقال الزجاج: المعنى وقطعناهم 12 أمما. وإنما قال أسباطا أمما بالجمع، وما فوق العشرة لا يفسر بالجمع، فلا يقال أتاني 12 رجلا، لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف، وهو الفرقة. يعني إيه نعت المفسر؟ إيه المفسر ده؟ التمييز، صح، التمييز، تمام. ما فوق العشرة لا يفسر بالجمع، التمييز بالمفرد يعني. قال: فلا يقال أتاني 12 رجالا، و12 رجلا، لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف، وهو الفرقة، أي وقطعناهم 12 فرقة أمما. قال: وقيل فيه تقديم وتأخير. تقديره: وقطعناهم أسباطا أمما 12، والأسباط القبائل واحدها سبط. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست، قال: انفجرت. وقال أبو عمرو بن العلاء: عرقت، وهو الانبجاس ثم انفجرت، يعني كأن الانبجاس قبل الانفجار. منه 12 عينا لكل سبط عين، قد علم كل أناس كل سبط مشربهم. قال: وكل سبط بنو أب واحد. قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام في التيه تقيهم حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لم يفسر المن والسلوى باعتبار ما ذكر قبل ذلك في البقرة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم. طبعا برضو التفاصيل المذكورة هنا اكتفى بما ذكره في سورة البقرة. قال نغفر لكم، قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء وضمها وفتح الفاء، وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الفاء. خطيئتكم، قرأ ابن عامر خطيئتكم على التوحيد ورفع التاء. خطيئتكم على التوحيد مفردة ورفع التاء لأن هو بيقرأ إيه تغفر، فتبقى خطيئتكم نائب فاعل يعني. وقرأ أبو عمرو خطاياكم، وقرأ أهل المدينة ويعقوب خطيئاتكم بالجمع ورفع التاء، وقرأ الآخرون بالجمع وكسر التاء لأن هي تبقى مفعول به. سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قيل هي مدين، أي سل يا محمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك، سؤال توبيخ وتقريع عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي بقربه. قال ابن عباس هي قرية يقال لها أين بين مدين والطور على شاطئ البحر. وقال الزهري هي طبرية الشام. إذ يعدون في السبت أي يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله تعالى بصيد السمك، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كإتيانهم يوم السبت. قرأ الحسن لا يسبتون بضم الياء أي لا يدخلون في السبت، والقراءة المعروفة بنصب الياء يسبتون، ومعناه لا يعظمون السبت. كذلك نبلوهم قال نختبرهم بما كانوا يفسقون. فوسوس إليهم الشيطان وقال إن الله لم ينهكم عن الاصطياد وإنما نهاكم عن الأكل فاصطادوا. أو قيل وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم عن الأخذ فاتخذوا حياضا على شاطئ البحر تسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم تأخذونها يوم الأحد، ففعلوا ذلك زمانا ثم تجرؤوا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا، فأخذوا وأكلوا وباعوا، فصار أهل القرية أثلاثا وكانوا نحو من 70,000، ثلث نهوا وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، وثلث هم أصحاب الخطيئة. فلما لم ينتهوا قال الناهون لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب، ولعنهم داود عليه السلام. هذا يذكر في تفسير إيه لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فيذكر في لسان داود القصة دي. ولعنهم داود عليه السلام، فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا إن لهم شأنا لعل الخمر غلبتهم، فعلوا على الجدار فإذا هم قردة، فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم ننهكم، فتقول برأسها نعم، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، اختلفوا في الذين قالوا هذا. قيل كانوا من الفرقة الهالكة، طبعا لو قيل من الفرقة الهالكة فهم فرقتين يعني هم أهل هذه القرية بهم فرقتين مش ثلاثة. كانوا من الفرقة الهالكة، وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب، وأن نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا، أجابوا وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو علمتم أنه معذبهم عذابا شديدا. قالوا أي قال الناهون معذرة أي موعظتنا معذرة، هو لما يفسرها موعظتنا معذرة يبقى هو بيقرأ يعني بيقرأ بالرفع معذرة يعني موعظتنا معذرة، تبقى الخبر المبتدأ محذوف يعني. قال معذرة أي موعظتنا معذرة إلى ربكم. قرأ حفص معذرة بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، تبقى كأنها مفعول لأجله أو ممكن تبقى مفعول مطلق يعني نعتذر معذرة أو ما شابه. قال والأصح أنها من قول الفرقة الساكتة، دي الساكتة دي مش الساكنة، والأصح أنها هذه الجملة من قول الفرقة الساكتة اللي هي فرقة ثالثة غير الفرقة الناهية والفرقة المعتدية. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم، ومعناه أن الأمر بالمعروف واجب علينا

سيغفر لنا ذنوبنا يتمنون على الله الأباطيل. بإسناده عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قوله: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب. يقول: إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون على الله المغفرة، وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه. وقال السدي: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، فيقال له: ما لك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي، فيطعن عليه الآخرون، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه، فيرتشي أيضا، ويقول يقول: وإن يأتي الآخرين عرض مثله يأخذه. هنا ذكر قولين مشهورين في تفسير الآية، إيه الفرق بينهم؟ فقال: فمن بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. إيه الفرق بين الاثنين دول، القولين دول؟ التاني خاص بالقضاء. لا، كلام يكون أدق من كده شوية. مرجع يأتهم، قصدك وإيه يأتهم، صح؟ قربت جدا، هو تقريبا كده الإجابة يعني، بس هو بصورة أدق شوية. ها، لا لا لا، زي ما انت بتقول كده، زي ما انت بتقول، بتقول هو يأتيهم، هم الضمير هنا. هل الكلام على، هو طبعا الكلام كله على ايه؟ الكلام كله على هؤلاء الخلف. هل يا ترى الذين اخذوا عرض هذا الادنى هم نفس الافراد الذين ان يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ولا افراد غيرهم؟ الوجه الاول اللي بيقول اخبار عن حرصهم على الدنيا، الواحد فيهم تجيله الدنيا حلال او حرام ياخدها ويتمنى على المغفره، ثم هو نفس الشخص اذا وجد من الغد اخذه. القول الاخر مبني على خبر موجود عندهم ان هو كان القضاه ياخذه، وبعدين الناس تعترض عليهم، فلما يمشي يجي قاضي غيره ان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، هو اللي كان قبل كده انكر على الاول، فهو الاخذ الثاني غير الاخذ الاولاني، بخلاف الاول ان الاخذ الثاني هو الاخذ الاول، وكلهم في الاخر من الخلف المذكورين في الايه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق، اي اخذ عليهم العهد في التوراه الا يقولوا على الله الباطل. طبعا انا بس للتنبيه يعني، هو لما حد، لو انا قلت مرجع الضمير في يأتهم، الكلام كده مش دقيق 100%. انا قلت يعني صح، قربت جدا، لكن هو مش دقيق، لان هو الضمير عائد على الكل، هو الضمير عائد على الكل، ولكن عائد على الكل باعتبار مين الفاعل، ما هو بيرجع على الجماعة والفاعل بعضهم. اي بعضهم يا ترى؟ البعض اللي كانوا الموجودين اللي عملوا الفعل قبل كده، ولا بعض اخرين؟ الفكرة في كده يعني. طيب، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، أي أخذ عليهم العهد في التوراة ألا يقولوا على الله الباطل، وهي تمني المغفرة مع الإصرار، وليس في التوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار، ودرسوا ما فيه، قال قرأوا ما فيه، فهم ذاكرون له لذلك، ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرة، ودرس الكتاب قراءته وتدبره مرة بعد أخرى، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والذين يمسكون بالكتاب. قرأ أبو بكر عن عاصم: يمسكون بالتخفيف، وقراءة العامة بالتشديد يمسكون، لأنه يقال مسكت بالشيء ولا يقال أمسكت بالشيء، وإنما يقال أمسكته. هو هنا بيعلل إيه؟ بيعلل قراءة الجمهور بإيه؟ الموضوع راجع لصرف مع الاستعمال، الاستعمال العربي في التعدية، تمام. قال يمسكون، يمسك ولا يقول أمسك، ما هو إنه يمسك من أمسك، ويمسكون من مسك، يقول مسكت بالشيء ولا يقال أمسكت بالشيء، وإنما يقال أمسكته.

فأخذ بذلك مواثيقهم، ثم كتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم، فنظر إليهم آدم فرأى منهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال ربي لولا سويت بينهم، قال إني أحب أن أشكر. فلما قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض أعادهم إلى صلبه، فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه. فذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهور بني آدم ذريتهم. قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكسر التاء، وقرأ الآخرون ذرياتهم على التوحيد ونصب التاء. فإن قيل: ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه، أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا. قرأ أبو عمرو أي يقولوا، ويقول بالياء فيهما، في أن تقولوا بعد كده الآية اللي بعدها أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا، وقال الآخرون بالتاء فيهما، واختلفوا في قوله شهدنا. قال السدي: هو خبر من الله عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. فقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض، فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره، لما قالت الذرية بلى قال الله للملائكة اشهدوا، قالوا شهدنا. لذلك احنا في المصحف المصري والمتفرع عنه بنلاقي حاطين علامة التعانق هنا، قالوا بلى شهدنا. القول الأولاني اللي ذكره في شهدنا اللي هو قول السدي اللي ذكره هنا، يبقى الوقف فين؟ سهل الكلام ده. الوقف على بلى، على القول الاولاني ده، يبقى الوقف على بلى. تمام. طيب، ومفهوم ما بعده قوله اي يقول، يعني واشهدهم على انفسهم ان يقولوا، اي لئلا يقولوا، او كراهيه ان يقولوا، مفعول لاجله. ومن قرأ بالتاء ان تقولوا، ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام هنا بقى هيبقى مخاطبين به: أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل: كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق، أو كيف تلزم الحجة على أحد لم لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبره، فمن أنكره أو فيما أخبره فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. قوله تعالى، طبعا هذا الكلام بقى القضية دي يعني فيها تفصيل يذكر، يعني في مسألة إيه كيف تكون حجة. قوله تعالى: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول: إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباع لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، اختلفوا فيه. قال ابن عباس: هو بلعم ابن باعوراء، وقال مجاهد: بلعام ابن باعر. وقال عطية عن ابن عباس: كان من بني إسرائيل. وروي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه، علي بن أبي طلحة رحمه الله من التابعين، أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين. وقال مقاتل: هو من مدينة بلقى. وكانت قصته طبعا كل هذه الأقوال يعني أقوال متعددة في شخص واحد، الأقوال المذكورة دي غير أقوال أخرى سيذكرها بعد ذلك. وأشهر ما قيل فيها عن السلف إن هو إيه، قصة بلعم بن بعراء أو بلعام بن باعر، يعني كلها إيه أسماء الأعجمية لما بتنقل بيحصل فيها تغيير أثناء في ذكرها يعني. قال: وكانت قصته على ما ذكره ابن عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم، أن موسى لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام، أتى قوم بلعم إلى بلعم، وكان عنده اسم الله الأعظم، فقالوا: إن موسى رجل حديد، ومعه جند كثير، وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله أن يردهم عنا. فقال: ويلكم، نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون، كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي. فراجعوه وألحوا عليه، فقال: حتى أؤامر ربي. وكان لا يدعوه حتى ينظر ما يؤمر به في المنام، فآمر في الدعاء عليهم، فقيل له في المنام: لا تدعو عليهم. فقال لقومه: إني قد آمرت ربي وإني قد نهيت. فأهدوا إليه هدية فقبلها، ثم راجعوه فقال: حتى أؤامر، فآمر، فلم يجز إليه شيء. في نسخة: لم يوحى إليه شيء، يعني في المنام لم يجز إليه شيء، يعني إنه لم يأته شيء يعني. فقال: قد آمرت فلم يجز إلي شيء. فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى. فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه ففتتن، فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلع على عسكر بني إسرائيل يقال له حسبان، فلما سار عليها غير كثير ربضت به، فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها قامت فركبها، فلم تسر به كثيرا حتى ربضت، ففعل بها مثل ذلك فقامت فركبها، فلم تسر به كثيرا حتى ربضت فضربها حتى أذلقها، أذن الله لها بالكلام، فكلمته حجة عليه، فقالت: ويحك يا بلعم، أين تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع، فخلى الله سبيلها، فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حسبان جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: يا بلعم، أتدري ماذا تصنع؟ إنما تدعو لهم علينا. فقال: هذا ما لا أملكه، هذا شيء قد غلب الله عليه. فاندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والحيلة. يعني باظت باظت يعني، فيقول لهم ذهبت الدنيا وذهبت الآخرة، فيبتدي يذكر لهم إيه حيلة عشان يهزموا بها المؤمنين يعني. فسأمكر لكم وأحتال، جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبيعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل واحد منهم كفيتموهم. ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستة بنت صور برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري ابن شلوم، رأس سبط شمعون ابن يعقوب، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى، فقال: إني أظنك ستقول هذه حرام عليك. قال: أجل، هي حرام عليك لا تقربها. قال: فوالله لا أطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها، فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت، يعني في الوقت يعني في نفس الوقت حالا. وكان فنحاص ابن العيزار ابن هارون صاحب أمر موسى، وكان رجلا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش، وكان غائبا حين صنع زمري ابن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحيته. قال: وكان بكر العيزار أبويا يعني، كان هو البكر، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون فحسي من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله في نحاص، فوجدوا قد هلك منهم 70,000 في ساعة من النهار. فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد في نحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللح، فك لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحيته. والبكرة يعني يعطونه البكرة من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر العيزار. وفي بلعم أنزل الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية. وقال مقاتل: إن ملك البلقاء قال لبلعام: ادعو الله على موسى، فقال: إنه من أهل ديني لا أدعو عليه. فنحت خشبة ليصلبه، فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه. فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربها، فقالت: لما تضربني؟ إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي. فرجع وأخبر الملك، فقال: لا تدعون عليه أو لأصلبنك. فدعا على موسى بالاسم الأعظم ألا يدخل المدينة، فاستجيب له، ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه. فقال موسى: يا رب، بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان، فنزع الله عنه المعرفة وسلخه منها، فخرجت من صدره كحمامة بيضاء، فذلك قوله: فانسلخ منها. وقال طبعا قصة مختلفة شوية، لكن هي إيه، تدور في نفس إيه، في نفس حول نفس الشخص. وقال عبد الله ابن عمرو ابن العاص وسعيد بن مسيب وزيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في أمية ابن أبي الصلت الثقفي. وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا، فرجا أن يكون هو ذلك الرسول. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة، وكان قصد بعض الملوك. فلما رجع مر على قتل بدر فسأل عنهم، فقيل: قتلهم محمد. فقال: لو كان نبيا ما قتل أقرباءه. فلما مات أمية أتت أخته فارعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفاة أخيها، فقالت: بينما هو راقد أتاه آتيان فكشف سقف البيت، فنزل فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: أوعى؟ قال: وعى. قال: أزكى؟ قال: أبى. قالت: فسألته عن ذلك، فقال: خير أريد بي، فصرف عني. فغشي عليه، فلما أفاق قال: كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى العولة، إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشديني من شعر أخيك. فأنشدته بعض قصائده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. فأنزل الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وفي رواية عن ابن عباس أنها نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل، وكان قد أعطي له 3 دعوات مستجابات، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها دعوة، فقال: لك منها واحدة فما تريدين؟ قالت: أدعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا لها فجعلت أجمل النساء في بني إسرائيل. فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه، فغضب الزوج ودعا عليها فصارت كلبة نباحة، فذابت فيها دعوتان. فجاء بنوها وقالوا: ليس لنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة نباحة والناس يعيروننا بها، ادعو الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها. فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت فيها الدعوات كلها. قال: والقولان الأولان أظهر. وقال الحسن بن كيسان: نزلت في منافق أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله، فذلك قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال ابن عباس والسدي: اسم الله الأعظم بفصل آياتنا. قال ابن زيد: كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وقال ابن عباس في رواية أخرى: أوتي كتابا من كتب الله فانسلخ، أي خرج منها كما تنسلخ الحياة من جلدها، هنا في أي خرج منها كما تنسلخ متكررة خطأ يعني، فانسلخ أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه فكان من الغاوين.

أنا. صح. طيب معلش بسأل فيها عندي بيقع فيها الخطأ يعني. وأملي لهم أي أمهلهم وأطيل لهم المدة أي مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي، إن كيدي متين أي إن أخذي قوي شديد. قال ابن عباس إن مكري شديد، قيل نزلت في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة. المستهزئون ده لقب بيتقال على مجموعة معينة من الكفار. معروفين في السيرة يعني. قوله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. قال قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشا فخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان، يحذرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت إلى الصباح. فأنزل الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جن جنون، إن هو ما هو إلا نذير مبين. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من شيء، أي وينظروا إلى ما خلق الله من شيء ليستدلوا بها على وحدانيته. وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب. يصيروا دي معطوفة على يموتوا. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن يؤمنون. يقول: بأي كتاب غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون، وليس بعده نبي ولا كتاب. ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان فقال: من يضلل الله، لا ما فيهاش واو، من يضلل الله فلا هادي له. واو دي زيادة في النسخة هنا. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. قرأ أهل البصرة وعاصم بالياء ورفع الراء ويذرهم، وقرأ حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء ويذرهم، لأن ذكر الله قد مر قبله، وجزم الراء مردود على يضلل. طيب تعليل لأن ذكر الله قد مر قبله، تعليل إزاي؟ أو تعليل لإيه؟ لأن ذكر الله مر قبله، قد مر قبله، ده تعليل لإيه؟ لا مش مجرد الإضمار. هو جابش سيرة إضمار الفعل قبله، بيعلل حاجة تانية، ده تعليل لإيه؟ طب ينفع يبقى تعليل لجزم الراء؟ ايه حصل لكم ايه؟ ينفع يبقى تعليل لجزم الراء؟ مش جاية. طيب ينفع يبقى تعليل للياء؟ ينفع يبقى تعليل للياء؟ نعم صح، هو تعليل للياء، هو تعليل للياء، بس هو تعليل للياء. قرأ حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء، واللي قبلها أهل البصرة وعاصم بالياء ورفع الراء، لأن ذكر الله قد مر ده تعليل لكل اللي قروا بالياء بغض النظر الفعل مرفوع ولا لا. يعني إيه اللي قروا بالياء؟ لأن قبل كده ذكر الله، قبل كده الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، فيبقى الكلام هنا على الغائب، ومن يضلل الله على الغائب فلا هادي له ويذرهم. ماشي، فيبقى يذرهم. ليه يذرهم مش نذرهم؟ ليه مش نذرهم؟ ليذرهم، فبيقول لأن ذكر الله قد مر قبله، ده تعليل الياء. ثم جزم الراء في قراءة من قرأ بالجزم بيعلله، بيقول مردود على يضلل، ودي واضحة، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، معطوف على يضلل. طبعا على قراءة الجزم ما ينفعش يبدأ القراءة من ويذرهم. قال قراءة الرفع مستأنف، كلام مستأنف. قال وجزم الراء مردود على يضلل، وقرأ الآخرون بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف.

الأمر عنده يقول هذا قول حسن، لولا قول إيه؟ لولا قول السلف. قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني إبليس والأصنام، وهم يخلقون أي هم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصرا أي الأصنام لا تنصر من أطاعها، ولا أنفسهم ينصرون. قال الحسن: ولا يدفعون عن أنفسهم مكروه من أراد بهم بكسر أو نحوه، بالنسبة للأصنام. ثم خاطب المؤمنين فقال: وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم. قرأ نافع بالتخفيف: لا يتبعوكم، وكذلك يتبعهم الغاوون في الشعراء. وقال الآخرون بالتشديد فيهما، وهما لغتان يقال تبعه تبعا واتبعه اتباعا، اتباعا اتباعا من غير همزة، أو اتبعه بقى، اتبعه الاثنين من غير همزة، واتبعه اتباعا. سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون، كما قال: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقيل: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني الأصنام، لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة. يعني في فرق هنا، وإن تدعوهم يعني المشركين، وإن تدعوهم يعني الأصنام. إن الذين تدعون من دون الله، يقول يعني الأصنام، عباد أمثالكم، يريد أنها مملوكة أمثالكم. وقيل: أمثالكم في التسخير، أي أنهم مسخرون مذللون لما أريد منهم. قال مقاتل: قول وعباد أمثالكم أراد به الملائكة، الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أراد به الملائكة، والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة، والأول أصح. من علل التصحيح الأول إن المراد الأصنام ما يأتي بعد ذلك في قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. واضح إن الكلام على الأصنام ما ينفعش لا يكون على الملائكة. قوله: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها آلهة. قال ابن عباس: فاعبدوهم، وهل يثيبونكم أم يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة. ثم بيّن عجزهم فقال: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. قرأ أبو جعفر بضم الطاء هنا يبطشون، وفي القصص والدخان، وقرأ الآخرون بكسر الطاء لغتان: أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلات، وليست للأصنام هذه الآلات، فأنتم مفضلون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة، فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم؟ قل ادعوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظرون، أي لا تمهلوني واعجلوا في كيدي. قوله: إن وليي الله الذي نزل الكتاب، يعني القرآن، أي أنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب. كما أيدني بإنزال الكتاب، كما أيدني، جاب كما أيدني دي منين؟ جميلة جدا دي، من التعريف بالاسم الموصول. إن وليي الله الذي نزل الكتاب، إن وليي الله الذي نزل الكتاب. يعني لماذا هنا وصف الله سبحانه وتعالى بالذي نزل الكتاب؟ هنا فيه تعريف بالاسم الموصول، يعني فيه إيماء. ليه؟ إيماء للعلة، يعني هو وليي لأنه الذي نزل الكتاب، فكما أيدني بإنزال الكتاب فهو ينصرني، يتولاني وينصرني، وهو يتولى الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الذين لا يعدلون بالله شيئا، فالله يتولاهم بنصره فلا يضرهم عداوة من عاداهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يعني الأصنام، وتراهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ينظرون إليك، يعني الأصنام، وهم لا يبصرون. وليس المراد من النظر حقيقة النظر، وليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد منه المقابلة. تقول العرب: داري تنظر إلى دارك، أي تقابلها. وقيل: وتراهم ينظرون إليك، أي كأنهم ينظرون إليك، كقوله تعالى: وترى الناس سكارى، أي كأنهم سكارى. هذا قول أكثر المفسرين أنه في الأصنام. قال: وقال الحسن: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني المشركين، لا يسمعوا ولا يفعلون ذلك بقلوبهم، وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك، لو هو الأصنام فيبقى ينظرون إليك هنا إيه؟ المعنى مجازي مش حقيقي، صح ولا لأ؟ ده هو الأصنام، تراهم ينظرون إليك. طيب لو هو المشركين ينظرون إليك، معنى على الحقيقة ينظرون إليك. طيب وهم لا يبصرون بالنسبة للأصنام، وهم لا يبصرون لو هي الأصنام تبقى على الحقيقة. طب وهم لا يبصرون بالنسبة للمشركين تبقى على، فيها معنى مجازي، وهم لا يبصرون، وهم لا يبصرون إيه؟ ليس معنى أنهم لا يرون، فهي في واحدة فيهم، واحدة فيهم على الحقيقة واحدة على المجاز، يعني لو قلنا حقيقة ومجاز يعني واحدة على الحقيقة واحدة على المجاز والتانية العكس. قوله تعالى خذ العفو، طبعا لو حد تأملها تستقيم معه. قوله تعالى خذ العفو، قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وقال مجاهد خذ العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو، ومثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا؟ قال لا أدري حتى أسأله، ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والضحاك والكلبي يعني خذ ما عفا لك من الأموال، وهو الفضل عن العيال، وذلك معنى قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضة. قوله تعالى وأمر بالعرف أي بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع. وقال عطاء وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله، وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه، نسختها آيات السيف. وقيل إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، وذلك مثل قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك سلام متاركة. قال جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي يصيبك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ نخسة، والنزغ من الشيطان الوسوسة. وقال الزجاج النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي ومن الشيطان أدنى وسوسة. وقال عبد الرحمن بن زيد لما نزلت هذه الآية خذ العفو قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا ربي والغضب، فنزل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أي استجر بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا يعني المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان، قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي طيف، وقرأ الآخرون طائف بالمد والهمز وهما لغتان كالميت والمائت، ومعناهما الشيء يلم بك. وفرق قوم بينهما فقال أبو عمرو الطائف ما يطوف، أبو عمرو مين؟ فقال أبو عمرو الطائف ما يطوف حول الشيء، والطيف اللمة والوسوسة. وقيل الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان، والطيف اللمم والمس. تذكروا قال عرفوا. قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظة. وقال مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعو. فإذا هم مبصرون أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله. قوله وإخوانهم يمدونهم يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم، ضمير في إخوانهم لا يعود على الأقرب مذكور اللي هم المتقين. قال وإخوانهم يمدونهم يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم أي يمدهم الشيطان. قال الكلبي لكل كافر أخ من الشياطين في الغي أي يطلبونهم الإغواء حتى يستمروا عليه. وقيل يزيدونهم في الضلالة. وقرأ أهل المدينة يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الإمداد، والآخرون بفتح الياء وضم الميم من المد يعني، وهما لغتان بمعنى واحد مد وأمد. مد وأمد يعني لغتان بمعنى واحد، وبعضهم بيفرق تفريق دقيق بينهما. ثم لا يقصرون، لكن هنا زي بعض، ثم لا يقصرون أي لا يكفون.

بالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء، بالغدو والأصال، اجعلها في الدعاء بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، أي بالبكر والعشيات، هذا الغدو والأصال. واحد آصال أصيل مثل يمين وأيمان، وهو بين العصر والمغرب. إن الذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين بالفضل والكرامة، لا يستكبرون، قال لا يتكبرون، عن عبادته ويسبحونه، ينزهونه ويذكرونه، فيقولون سبحان الله وله يسجدون. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، فيقول: يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. بإسناده عن معدان قال: سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: حدثني حديثا ينفعني الله به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. دي سيئة مش تصوب يعني. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. بهذا نكون انتهينا بفضل الله من تفسير سورة الأعراف. حد كان كتب سؤال بس ما لحقتش أقراه. تطبيق للملكي، أنا مش فاهم السؤال. وتقصد تطبيق قصدك المكي، يعني تأثير المكي والمدني يعني في هذا. آه صح تمام، يصلح مثال في المسألة، أحسنت. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في سورة الأنفال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.